الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. قال: فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الخراج والفي والخمس وما إلى ذلك. يقول رضي الله تعالى: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم، باب في بيان مواضع قسم الخمس. الخمس، الخمس الذي هو لله ولرسوله. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الخمس فين يقسم؟ لله وللرسول، ذو القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ قال عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن المبارك أيضا الإمام الحافظ قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم المشهور رضي الله عنه الذي أتى إلى المدينة يريد فكاك ابن أخيه من الأسر في بدر، وأسلم لأجل آية سمع الرسول يتلوها في الطور. يقول: لما وصلت باب المدينة باب المسجد وإلى الرسول أقرأ في الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول: فانصدع لها قلبي، كان صدري، حسيت من صدري انكسر كثرين حتى أسلم وآمن، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفك أسيره له بدون فداء. فالشاهد جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول: أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام هو عثمان بن عفان، عثمان من بني أمية وجبير بن مطعم من بني عبد شمس، نريد أن يقسم لنا مثل ما قسم لبني المطلب لأنه أعطى بني المطلب، أما بنو هاشم فلا كلام لنا فيه لأنه عنصره وقبيلته بنو هاشم، لكن بني المطلب أيضا نحن أيام في بني عبد مناف سواء، قرابتنا وقرابة بني المطلب سواء في بني عبد مناف، فلماذا يعطيهم ويتركنا؟ فلما أتينا إليه نسأله من الخمس كما أعطى بني عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بني المطلب وبنو هاشم إلا عنصر واحد، حصروا في الشعب جميعا، هم حصروا من المطلب وبني هاشم حصروا جميعا، أنتم يا قريش حصرتموهم جميعا، فالخمس لهؤلاء القبيلتين ولا يعطى لغيرها. فأعطى بني المطلب وبني هاشم وترك بني عبد شمس وترك بني نوفل، لا يعطيهم شيئا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مجاهد بن سد، أتانا بسند آخر، والمتن هو هو، المتن مروي الرجال، والرجال هم السند، الرجال هم السند، والمتن مروي الرجال. بعض الإخوان يعترض: ليه تقرون السند؟ إيش نبي بالسند؟ إيش نبي بالرجال؟ كيف نعرف الصحيح؟ كيف نعرف المتن صحة وضعفا إلا بالرجال؟ ما نعرف المتن إلا بالسند بالرجال. فإذا قرأنا الرجال عرفنا المتن، عرفنا صحة المتن أو ضعفه أو صحة، لازم نفهم الضعيف من الصحيح من الرجال حتى نعرف صحة المتن. فيقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر أيضا قال عن يونس، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم. في القصة الأولى أنه أتاه عثمان بن عفان يطلبانه من الخمس أن يعطيهم مثل ما أعطى إخوانهم بني المطلب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، حرمت عليهم الصدقة، أنتم يا بني عبد الشمس وأنتم يا بني أمية وبني نوفل كما تقولون ما حرمت عليكم الصدقة، تأخذون الصدقة إذا أتتكم الصدقة أكلتموها، لكن بني المطلب وبني هاشم لا يأكلون الصدقة، محرمة عليهم الصدقة لأنهم يأخذون من الخمس، فلم يعطنا شيئا، أعطى بني المطلب وأعطى بني هاشم ولم يعطي بني شمس ولا بني نوفل شيئا. ولما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام منع قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يرى أنه إعطى قرباه من الميراث فمنع القربة، لكن عمر أعطاهم لما مات أبي بكر، أعطاهم عمر وأعطاهم عثمان والخلفاء بعده، أعطى قرباء قراباته مثل فاطمة والحسن والحسين وأبنائهما، كان يعطيهم أبو بكر منعهم لأنهم قربة ولأنه لا يورث، وإنهم يريدون ميراثا قرباه الذي يرثونه منعهم. إنما عمر رضي الله عنه لما مات أبو بكر واستخلف عمر أعطاهم، يعني هذا الفتوى أو هذا الاجتهاد من أبي بكر يقول عمر لا، راح الاجتهاد هذا، ما أن أبو لزوم القربة يحل لهم المغنم يحل لهم الخمس، وكما لأن الصدقة محرمة عليهم فلماذا لا نعطيهم من الخمس؟ فأبو بكر يرى أنه ميراث وأن الشيء اللي يعطون إياه قد يكون من الميراث، والرسول حرم الميراث على قرب قراباته، يعني صدقاته حرمها على قراباته، لكن الرسول كان يعطيهم، ولما كان الرسول حي فهو يعطيهم لا حرج عليه، لكن لما مات فإن الميراث لا يجوز لقرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا اجتهاد من أبي بكر الصديق، لكن خلف بعده صاروا يعطون ما كان الرسول يعطيهم عليه الصلاة والسلام، يعطون قراباته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، قال: فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. قال: وشبك بين أصابعه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المطلبي. وفهمتم سابقا أن محمد بن إسحاق بن يسار مولى بني عبد المطلب أن مالك رحمه الله ضعفه، مالك بن أنس الإمام ضعف محمد بن إسحاق المطلبي. لماذا؟ لأنه روى عنها عائشة بنت فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة، وهشام قال كذب والله الطيور ما شافتها، الطيور في السماء ما شافت فاطمة بنت المنذر حتى يشوفها محمد بن إسحاق، لما سمع مالك هذا الكلام من هشام ضعف بن إسحاق، قال ما دام الطيور ما شافت كيف يروي عن فاطمة بنت المنذر بن إسحاق. لما سمع ابن إسحاق قال جيبوا لي موطى مالك، هل هو لكم والله أجعله كله هلهلة ما يصح منه ولا كلمة واحدة، وحصل الشقاق بين الاثنين فضعفه العلماء بجانب مالك لأنهم انحازوا إلى مالك بن أنس رحمه الله الإمام دار الهجرة، وصاروا يضعفونه بإسحاق لأن مالك ضعفه، فما قال مالك هو المقول خلاص هو الكلام. الشاهد أنه ليس بضعيف، لكن أنه روى هذا عن فاطمة ربما زله، ربما أنه روى ربما شيء. الشاهد أن مالك قال مدام هشام زوجه يقول ما شفت الطيور في السماء فكيف يروي عنها، يروي عنها بن إسحاق وحدثته فاطمة بنت المنذر، كذاب ما روى عن فاطمة ولا رآها، الطيور ما شفتها ولا خلي الطيور تشوفها فكيف رأيهم. فلما سمع مالك ضعفه، هذا سر تضعيف العلماء لابن إسحاق لأن مالك ضعفه. فالشاهد يقول عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب في القصة الأولى هي نفسها، إلا أنه قال هنا أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله نحن لا ننكر فضل بني هاشم لأنك منهم، لكن بني المطلب عبد المطلب بني المطلب وبني عبد الشمس وبني نوفل صن واحد، كلنا قرابتنا منك سواء، فلماذا تعطي هؤلاء وتتركها؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنا وبنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد وشبك بين أصابعه في جاهلية وإسلام، نتحامى مع بعضنا ويعقل بعضنا عن بعض، إنا وبنو المطلب يعني نحن يا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه، حتى في حصر الشعب لما حصروا بنو المطلب وبنو هاشم سوا، حصلتهم قريش سوا، فنحن في الجاهلية والإسلام سوا لا نفترق مطلقا، وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام فرضي، ولم يعطي بني عبد شمس ولم يعطي بني نوفل شيئا، وأعطى بني عبد المطلب من الخمس. نعم، لكن السؤال اليوم هل يحل لبني المطلب لو وجدناهم أو بني هاشم الصدقة الزكاة هل تحل لهم؟ تقول نعم، لأن الخمس ما فيه خمس اليوم، الخمس تعطل، وإذا تعطل شيئا وعندنا شيء آخر نعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة حرمت عليهم لما كان المغنم الخمس يأتيهم ويفرق عليهم، أما الآن فليس هناك خمس يعطونا منه. فإذا وجدنا فقيرا ومحتاجا من بني هاشم أو بني المطلب أو حتى من قرابة الرسول نعطيهم، لأن ليس هناك خمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن علي الأجلي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربة قال هم بنو عبد المطلب. يقول الإمام أبو داود حدثنا حسين بن علي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن الحسن بن صالح قال حدثنا عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال ذوي القربة هم بني المطلب، يعني بني هاشم بني المطلب، لكن يقالوا بالاكتفاء إذا قال عبد المطلب أو بنو هاشم أو قيل بنو المطلب يكتفون بقبيلة عن قبيلة وهما صن واحد، كلاهما كما شبك الرسول قال المطلب وبني هاشم سواء، ليس هما إلا سواء في الجاهلية والإسلام، يحمي بعضهم بعض ويقود بعضهم بعض ويعقل بعضهم عن بعض، هاتين القبيلتين سواء، فأعطى بني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد الشمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد بن هرمز قال أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه؟ قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد القرشي من العاشرة قال حدثنا عن يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا يزيد بن هرمز قال أن نجدة الحروري يسمى حروري لأن هناك قرية سكنها اسمها حرورة ومن سكنها نسب إليها، وهم الخوارج اللي قفزوا اللي تجاوزوا الحد وكل من تجاوز الحد فهو طاغوت. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا تعريف الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ تقول ما تجاوز به العبد حده، تجاوز على الطاعة وطلع على الناس وكفر المسلمين، أو رأى أنه هو الوحيد الذي مسلم، أو هو الوحيد اللي معصوم، أو هو الوحيد، هذا تجاوز الحد. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تتبع هذا الشخص وتجاوز الحد فيه وتغلو فيه، هذا الطاغوت، أنت طاغوت صرتها وكنت تعبد الطاغوت، كذلك غيره. فالشاهد أن نجدة الحروري نسب إلى قرية تسمى حرورة على ساحل البحر، فنسبت هذه القبيلة أو هذا المذهب من الخوارج إليها. يقول جاء نجدة الحروري في الحج فسأل ابن عباس لمن ترى الخمس، لمن ترى أو الخمس لمن ترى، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن قرب رسول من الخمس لقرب رسول قرابته أولاد عمه آل الحسن والحسين وأولاد عمه من بني العباس وأولاد علي وغيرهم، هؤلاء القربة، لكن نحن يا بني العباس أعطانا عمر بن الخطاب أقل من حقنا فرددناه عليه، وإلا فنحن من قرب رسول الله لا شك، عمه من أقرب الأقرباء إليه، عمه العباس وأولاد عمه بني العباس من أقرب الأقرباء إليه، وأولاد علي وأولاد أولاده هكذا قرباء عليه الصلاة والسلام، فرد عليه أن نحن من أقرباء الرسول، لكنه أعطانا عمر أقل من حقنا فرددناه عليه، فلم نأذن. الخلفاء اللي بعده أعطوهم حقهم، الخلفاء الذي بعد عمر رضي الله عنه أعطوهم حقهم ما يستحقونه وأخذوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم الآن قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال خذه، فقلت لا أريده، قال خذه فأنتم أحق به، قلت قد استغنينا عنه، قال فجعله في بيت المال. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى بن عبد الله بن أبي بكير قال عن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر الرازي محمد قال عن مطرف بن طريف الكوفي قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي قال إن علي رضي الله تعالى عنه حكى عليه أن عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عليا خمس المال، يجعل المال خمسة أخماس فأربعة تقسم بين الناس والخمس يقسم بين ذوي القربى، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الخمس نفسه خمسة أسهم، جعل منه للقربى وللفقراء والمساكين وأعطى عليا الخمس يتولاه علي ما دام حيا. فلما تولى عمر قال له عمر خذه يا علي، قال لا استغنينا حنا، هذا أول، وحنا نأخذ ننفق على أبنائنا وعلى أقاربنا خمس الخمس، وأما الآن استغنينا فلا نأخذه. يقول فرددته عليه فجعله في بيت المال. نعم، الشيء اللي يزيد عن المسلمين ويأبون أن يأخذوه يوضع في بيت مال المسلمين، لأن بيت المال هو الخزانة العامة للمسلمين كافة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا عليه السلام يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال ففعل ذلك، قال فقسمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سن عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة، فارددوا عليهم فرده عليهم. ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر. قال فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا. قال وكان رجلا داهيا. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا هاشم بن البريد قال عن حسين بن ميمون قال حدثنا قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي الفقيه المشهور قال إن علي رضي الله تعالى عنه اجتمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام هو ومن قال اجتمعت أنا والعباس وفاطمة هو وعمه العباس وفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة مولاه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعوا عنده. يقول فجاءه أموال فقلت يا رسول الله ألا توليني خمس الخمس تقضي فيه بقضاء الله ورسوله ما دمت حيا يا رسول الله أعمل فيه بما تشاء ما دمت حيا. فأعطاني إياه وولاني إياه خمس الخمس وإلا أربعة أخماس الخمس بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق على الكراع والسلاح وعلى فقراء المسلمين وفقراء بني هاشم بن المطلب ويعطي البقية أربعة الأخماس يعطيها المسلمين كافة يقسمها بينهم. الشاهد أعطاه إياها. ولما وصل إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتت الغنائم تتابع أتت الغنائم من المشركين تتابع إلى المدينة. فلما كثرت الأموال ناداه على عمر رضي الله عنه فقال يا علي خذ حقك خمس الخمس لك ما نحنازعك فيها خذه. فقلت نحن الآن في غنى عنه ولكن الناس في حاجة إليه يا أمير المؤمنين الناس في حاجة إليه ونحن بني هاشم وبني المطلب مستغنين عنه فأعطه فأرده إلى بيت المال. فرده عمر رضي الله عنه إلى بيت المال. الشاهد علي رضي الله عنه يمثل لنا الزهد في الحلال الزهد في الحلال. نحن الآن يا أمير في غنى عن هذا المال لكن أعطه الأمة لأن الأمة فقيرة ونحن مستغنين لله الحمد الخمس اللي جاءنا لكن أعطي هذا المال أغنى الفقراء لأن أمة محمد اليوم في حاجة إلى هذا المال نحن أغنانا الله. فهذا دليل أو هذا تشريع من علي رضي الله تعالى عنه أن الإنسان إذا صار في غنى لا يطلب شيئا زيادة على ما عنده. أنت في غنى والناس في حاجة إلى المال الذي يقسم فاترك الناس المحتاجين يأخذون حقهم وأنت أغناك الله. مدام أغناك الله إن تستغني يغنيك الله تعالى وتقدس ومن يستغني يغنيه الله. فاترك المال لأفقر منك الإنسان اترك المال لأناس من الفقراء والمساكين اتركه. إذا أعطاك ولي الأمر مالا وأنت في غنى تقول يا أمير المؤمن أو يا حضرة الملك أو يا حضرة السلطان نحن وأولادي وبني أخي كلنا اللحم مغنين ربنا عندنا ملايين الملايين فأعطي فقراء الشعب أفضل منا. أعطي فقراء الشعب أعطي الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى فنحن مغنين ربنا عنه. فيقتدي بعلي رضي الله عنه ونعم القدوة رضي الله تعالى عنه. فإنه قال يا أمير نحن هذه السنة في غنى والناس في حاجة إلى المال أعطي الناس. فجعله في بيت المال وقسمه على المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال والنصب ما كان فيها من مرفق. قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا نستعمل منكم أحدا على الصدقة. فقال له ربيعة هذا من أمرك قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نحسدك عليه. فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تصرران، ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل. قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا، حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. قال ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادعوا لي نوفل ابن الحارث. فدعي له نوفل ابن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب. قال فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا إلي محمعة ابن جز وهو رجل من بني زبير. وهو رجل من بني زبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمى أنكح الفضل فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. يقول لما أبو داود رحمه الله في شؤون الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يأتيه من بني عبد المطلب وبني هاشم ومن يأتيه من فقراء المسلمين يطلب التزوج أو يطلب مثلا أن يرسله كعامل على الصدقات، هكذا يقول أبو داود رحمه الله. باب تابع للباب. تابع للباب. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد السابق اللي من العاشرة. قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث قال حدثنا قال أن عبد المطلب بن ربيعة عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل أخبره أن ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس. يقول أن العباس بن المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وربيعة بن الحارث قال لولديهما إنكما بلغتما الحلم الآن وتريد أن تتزوجا فاذهبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يوصيان ولديهما اذهبا إلى الرسول فاطلبا منه أن يزوجكما يا من الخمس يا من بيت المال يا من أي شيء كان. فذهبا الاثنين إلى الرسول وأتى علي وهما بهذه المشورة الأربعة الوالدين والولدين يتشاوران في هذه المشورة. فقال علي رضي الله عنه لا ينكحهما يا عباس وأنت يا ربيعة ما ينكح ولديكما. لماذا؟ قال لأنها لا تحل الصدقة لكما. قالوا نحن لا نحسدك يا علي أنك صهر الرسول وعندك فاطمة بنته، لا نحسدك على هذا، فلما تحسدنا أن يأتينا المال من مال الله ومن بيت المال رسول الله، ليش تحسدنا يا علي؟ قال أنا ابن القرن. وتلحف بالإثم، قال يعني أنا القرين، أنا ابن القرن الذي يبارز الناس والذي له صولة في الرأي رأيي، والله لا أبرح هذا المكان حتى يرجع ولديكما بالجواب الذي قلته لكما أو نرى ما يقول لهم الرسول. فذهب الولدان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فوجداه عند في المسجد فجلس له عند باب حجرته باب بيت عائشة باب زينب بنت كحت كانت ذاك اليوم يومها، فجلس على الباب حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ بأذن الفضل وأذن الحارث وعركهما وعركهما، قال أخرجا ما تكناني في صدوركم، ما جئتما في هذه الساعة إلا لحاجة، فيدعبهما عليه الصلاة والسلام ويضحك معهما ويعرك أذن الاثنين، أخرجا ما تكناني في صدوركم مش عندكما، فدخل عليه الصلاة والسلام ثم أذن لهما في الدخول، فدخل عليه فيقول الفضل تواكن الكلام أنا وربيع ما أين اللي يتكلم، يقول فتكلمت أنا وتكلم هو، وقلنا يا رسول الله قد بلغنا من العمر ما ترى ونحن نريد أن نتزوج لنعف أنفسنا يا رسول الله، وأنت ولي أمورنا فزوجنا أو استعملنا على الصدقات لعل نصيب ما نتزوج منه. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة ثم صار ينظر إلى السقف ساعة ثم بعد ذلك نكسه، وكانت زينب تقول يقول الفضل أنه من وراء الباب تومي من وراء الستر لأنه ما يجوز يراها أحد، فهي من وراء الستر تومي تقول لا تعجل، هو ساكت ما تكلم ينظر إلى سقف الدار ساكت، فتقول لا تعجل أنتم تخافية رضي الله عنها زينب تخاف أن الشباب هذولا يستعجلون، قل يا رسول الله افعل كذا اعمل بنا يا رسول الله، فقالت لهما لا تعجل لا تعجل بشويش سيرد عليكما لأنه الآن يفكر في أمركما فلا تعجل. الجواب يا رسول الله فهمت كلامنا يا رسول الله افعل كذا وكذا، يقول اسكتوا لا تتعجلون فإنه يفكر في أمركما. فقال فقال يا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي إنما هذه الصدقة إنما هي أوساق الناس. يقول الاثنين أيها يا أخواني يا أبناء إنما هذه الصدقة الزكاة التي تريدون أن تأخذوا منها هي أوساخ الناس، وأنتم من بني هاشم وبني المطلب ما يمكن ما يمكن تتولوا أوساخ الناس وصدقة الناس. تمرة يوم طاحت وأراد الحسن وقال كخ كخ لا تأخذها لأنها ممنوعة، الصدقة ممنوع يأكلها بني هاشم وبني المطلب ممنوعة لأن لهم الخمس من بيت مال المسلمين، فقالوا ادعوا لي نعم نعم قال ادعوا لي نوفل بن الحارث ودعوالي نوفل ابن الحارث، فلما حضر قال زوج الحارث، الحارث ولا الفضل؟ عبد المطلب أنكح عبد المطلب أنكح عبد المطلب ابن الحارث ابنتك، فأنكحه ابنته ولم يسمى صداق إلى الآن. ثم بعد ذلك قال ادعوالي محمية صاحب الصدقات، فدعاه لهم فقال أنكح الحارث الفضل ابن عباس أنكحه ابنتك، واذهب إلى الأخماس أصدقهما أصدق أولياء أمورهما من بيت مال من الأخماس من الخمس، لا تعطيهم من الزكاة تعطيهم من الخمس. فذهب كل واحد منهما إلى من حوله عليه وزوجه إياه وأصدقهما محيا من الأخماس من الخمس الذي عنده، أصدقهما من الأخماس من الخمس لأنه من الصدقة ولا من الزكاة ولا شيء بل من الخمس، فزوجهما عليه الصلاة والسلام لكن بغير الذي أراده، هما طلب أن يكون عمالا على الزكاة وأن العمالة لها أيضا مورد، فإذا انتهينا من العمالة لنا كذا وكذا نتزوج منها، فقال لا الصدقة أوساخ الناس، الزكاة هذه اللي تجمع أوساخ الناس ولا تحل لبني المطلب ولا لبني هاشم، لكن اذهب يا محمية واذهب أنت يا الفضل زوج فلان وزوج فلان، فزوجاهما انظر اذهب يا فلان فأعطي من الصمن الخمس صدقاء صدقاتهما صدقات هؤلاء وهؤلاء، يعني الصداق لهذا والصداق لهذا، فزوجهما عليه الصلاة والسلام من الخمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين قال أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقداب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمع فإذا بشارفي قد اجتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النواء، فوثب إلى السيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، فخرج وخرجنا معه. يقول إمام داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد الأموي اللي سبق من العاشرة، قلنا أنه من العاشرة، قال حدثنا عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا علي بن الحسين عن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قال علي رضي الله تعالى عنه إني لما أردت أن أبني بفاطمة يعني أتزوجها وأدخل على أبني بالمرأة يعني أدخل عليها زفافا، فلما أردت أن أبني بفاطمة ليس عندي شيء أصدقها أعطيها صداق، ما عندي شيء، لأن الناس فقراء ذلك اليوم في أول الهجرة، وفي الثاني سنة الثانية تزوجها علي، تزوج فاطمة في السنة الثانية من الهجرة في أول الثانية، فلم يجد شيء، ما عنده شيء يصدقها، ولا يمكن يدخل الرجل على المرأة إلا بصداق، يعني من الأفضل، ولا لو دخلها وأعطاها صداق بعد ذلك جاز، لكنه لابد من الصداق، لا سيما ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فكان عندي شارفا أخذتها من بدر، من غنائم بدر، وأعطاني الرسول شارف. الشارف ما هي؟ هي الناقة اللي لها سنام مشرف، سنام طويل مشرف، تسمى شارف، يعني سنامها شارف مشرف طويل مرتفع. بس أعطاني الرسول واحد شارف أيضا من المغانم شارفا أيضا مثلها، لها سنام طويل. يقول فأتيت بهما وأنا أختهما في برحة عند بيت وحي رجل من الأنصار وعقلتهما، ثم ذهبت إلى صاغ من بني قينقاع من اليهود واستعنت به، قلت أن نريد أن نذهب أنا وأنت ونأتي بإذخر من البر وتصوغ لي الإذخر هذا، نبيعه أو تبيعه أنت يصير صوغ، لأن الإذخر يجعلونه على مصاغ الذهب والفضة، ناره بارد تذيب الذهب والفضة ولا تأثر بشيء، نار الإذخر باردة وإن كانت تذيب الذهب والفضة وتفعل ما تشاء الإنسان، لكنها ليست من الحطب ولا مثل الجمر، ناره باردة فتذيبه ويفعل ما يشاء فيها وهي باردة. الشاهد يقول فجمعت أنا وهو وأنا في حالتي أجمع الشداد القتب وأجمع الحبال وأجمع مثلا الأشياء التي نبي نحط فيها ونجمع الحبال اللي نحط فيها الإذخر أنا وهو. يقول فأتيت يوم من الأيام وأنا في حالتي هذه إذا شارفي مجبوبة أسنامهما ومبقورة بطونهما ومأخوذ الكبد الأكباد منهما وميتات الشارفية. يقول فلم أملك نفسي أن بكيت أي حالة هذه؟ أنا في حالة عرس وجمع صدق، ثم تأخذ من بين يدي شارفية الذي أريد أن أكسب عليهما مالا أعطي فاطمة أتزوجها، أي منظر هذا؟ يقول فلم أملك نفسي أن جلست أبكي وصيح صياح بعد. يقول فذهبت وبقوم فسألت من فعل هذا، فقالوا حمزة في شرب من القوم، شرب يعني سكارة يشربون جميع الناس المجموعة يسمون شرب لأنهم يشربون سواء، شرب لأنهم يشربون الخمر سواء، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قبل أن ينزل تحريم الخمر. فأتيت يقول للرسول عليه الصلاة والسلام باكي، وعرف بوجهي أني أبكي أمشي، وصلت إليه وأنا أبكي، فقال ما لك يا علي؟ فقلت يا رسول الله الشارفية التي أعطيتني واحدة ولي واحدة نجدت حمزة قد بقر بطونهما وأخذ أكبادهما وجب أسنمتهما بسيفه وأكل عنده قينات يغنيان له ألا يا حمزة ما هذا الشواء أو ما هذا النواو، وتكبد وتغني بالسنام وتغني بالكبد، فذهب بسيفه وبقر البطن وجب السنام وأتى به يشويانه ويأكلان وهم سكارى. فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب رياد رداءه فارتدى عليه الصلاة والسلام، وأتى يمشي هو وعلي وزيد بن حارثة حتى وصل إلى البيت اللي فيه الأنصاري، فاستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن له. لما دخل وجد حمزة ثمل خمراء سكران، ثمل عيونه محمرة وهو سكران لا يعي ما يقول، فلامه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تفعل كذا يا حمزة، كيف تفعل كذا، كيف تفعل كذا؟ فالتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونظر إلى وجهه ثم إلى صدره ثم إلى سرته ثم إلى سيكانه وركبتيه، ثم قال هل أنتم إلا أعبد لأبي، هل أنتم إلا عبيد لأبي ممالك لأبي، أنتم من أنتم، أنتم عبيد لأبي ممالك، كيف تلوموني؟ فعرف أنه خلاص تمت سكران. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج معه علي وخرج معه زيد بن ثابت رضي الله، زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن الله حرم الخمر تدريجيا، أول ما حرمه قال في سورة ثمرات من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، لاحظ، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن السكر ليس من رزق الحسن، إنما هو حرام، لكن ما صرح تعالى وتقدم بتحريمه تدريجيا، لأنه لحرمه بلو تدريج ربما يعصي بعض الناس، ربما يتمادى في شرب الخمر، فلما أتاهم تدريجيا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا هذا رزق حرام ورزقا حسنا، الرزق الحلال ورزقا حرام تتخذون. فعرف الناس أن الخمر ستحرم، أن الخمر ستحرم، ثم أنزل عليهم في الصلاة لا تأتوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه ثانية، ثم أنزل الخمر، أنزل تحريم الخمر نهائيا، حتى قال فهل أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر الأنصاب والزنيش من المجربة، حتى قال فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا يا ربنا، انتهينا خلاص يا ربنا انتهينا. فحرمت الخمر من ذلك اليوم، حتى قال أنس بن مالك إننا نخرج بالقراب، قرب مليان الخمر ونكبها بالشوارع، نضيها بالشوارع من النهر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى علي رضي الله تعالى عنه من الخمس، وقال له عندك درعك الحطمية أصدقها إياها، وهذا زيادة أيضا لصداقها، فأعطاها درعه الحطمية وأعطاه من المال من الخمس وأصدقها وتزوجها علي رضي الله تعالى وأرضاه. الشاهد أن حمزة كان ثمل سكران عند شرب من الأنصار، الشرب هم المجموعة التي اجتمعوا لشرب الخمر، شرب يسمى الأناس شرب لاسم الشراب اللي يشربونه. نعم، ولا أدري إن كان القاري فوقف على ضبطها أنها شرب، فلا أدري إن كان القارئ جزاه الله خير وقف على ضبطها أنها بالفتح فهذه فائدة، أما نحن نقرأها بالكسر شرب. نعم نعم الأخ. هنا يا شيخ قال رحمه الله، هنا مثلا بالنسبة للجب هي هم مقام النهي، مقام إيش الجب؟ لأن سيدنا فرض قال جب الأصنام وبقر البقول، إيه ولم يذكر النهي مثلا هل تحرموا منس؟ لا مات فطيس، فطيس ماتوا ما حد يأكلهم، فطيسة جب الأسنان ماتوا، لما ماتوا صاروا فطيسة. نعم قول. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واه قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة، و33 تسبيحة، و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عياش: وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب أيضا المصري قال عن عياش بن عقبة عن الفضل بن حسن قال حدثنا قال إن أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أو بنت عبد المطلب، الثنتين أخوات، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبانه من المغانم. لما أتت المغانم والمكاسب من الخارج ومن سهمان المسلمين أتت هذه الثلاثة يطلبونه خدما. عائشة رضي الله تعالى عنها قد تجرحت يدها من وتد الرحى وتجرح صدرها من حبل القربة، تأخذ القربة وتملاها ثم تحط حبل القربة على صدرها والقربة على ظهرها من وراء، فتجرح صدرها من حبل القربة ويدها من وتد الرحى اللي تطحن به الشعير وتطحن به ما يأتيها من الذرة والشعير. فأتيا الثلاث هذولا بنات عمه وهذه بنته عليه رضي الله عنها وارضاها، قالت يا رسول، قال الثلاث: يا رسول الله، أتاك أموال ومغانم فأعطنا خدم يخدموننا. أنا يا فاطمة كما ترى يدي كلها تجرحت من عود الرحى وصدري تجرح من حبل القربة التي أملاها وأذهب بها إلى بيت، لأن المدينة دبج ماءها مر قليل ويذهب النساء يروين من بئر عروة وهو بعيد قليل شوي، فتجعل الحبل على صدرها متعلقا بكتوفها والقربة من ورائها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكما يا أيها أنت يا بنات عمي وأنت يا فاطمة خير من المغانم وخير من الخدام، ألا أعلمكما؟ فقال: نعم يا رسول الله، نعم. قال: قبل ذلك سبقكن يتامى بدر، لكن سأدلكن على ما هو. انظر المثل الأعلى، سبقكن يتامى بدر. الله، سبقكن يتامى بدر، يتامى خذوا الماء، ما انت يا بنتي وانت يا بنات عمي، سبقكن يتامى بدر. نعم، سبقكن يتامى بدر، احق بالمال من كنا، انت يا بنتي وانت يا بنات عمي، سبقكن يتامى بدر. الله اكبر، كلمه. نعم. فقال: سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبرن الله على اثر كل صلاه 33 تكبير، و33 تسبيح، و33 تحميد، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول أبو داود رحمه الله في آخر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكن، لما قال سبقكن يتامى بدر وأعطينا المال ليتامى بدر، ما هو لكن أنتن، نحن نعطي اليتامى والفقراء من المسلمين، لا نعطي أبناءنا ولا أقاربنا ولا إخوتنا ولا أخواتنا، بل نفضل الفقراء من المسلمين، لأن المسألة مسألة سؤال يوم القيامة، تسأل الإنسان عن المال اللي تصرف به الإنسان، تسأل أنت عريان لا مال ولا ولد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكن خيرا من خدم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: قلنا إذا أويتكن إلى فراشك، أو إذا قلنا، ولم يذكر الفراش إلا في مسألة علي وفاطمة كما سيأتي. قال: قلنا: سبحان الله والحمد، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فتلك 99، وقلنا تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكفيك خدم، يكفنك هذه الكلمات، إذا قلت هذه الكلمات كفتك عن الخادم. تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها، سيأتينا حديث فاطمة مع علي، وأنها قالت هذا الكلام فلم تحس بشيء، لا بقربة بحبل القبرة ولا بيدها الوتد كأنه يدور ويدها بالوتد، لا تحس بشيء، كأنه يدار الحبل الوتد وأكن الحبل ينقل عنها وهي لا تحس بشيء رضي الله عنها. تقول: فعلنا ما أوصانا الرسول به من التسبيحات والتهليلات والتكبيرات، فأذهب الله عنا ألم ما نجدك سابقا، الألم اللي كنا نجده سابقا أذهبه الله عنا وصار أحسننا من خادم كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه لا يؤثر بنته فاطمة سيدة نساء العالمين الزهرة، ولم يؤثر بنت عمه المطلب، ولا بنت عمه الثانية المطلب الأخرى أم حبيبة أم الحكم ولا ابنته ضباعة ابن عمه ضباعة، ما آثرهن وأعطاهن وترك يتامى بدر. يقول المال لفقراء المسلمين لا لك يا فاطمة ابنتي ولا لبنات عمي، المال لفقراء المسلمين ذهب إلى يتامى بدر اللي قتلوا في بدر، هم الذي أخذوا قتلوا، من لأولادهم، من لأطفالهم، من لأزوجاتهم، نعم من بيت مال المسلمين. فسبقكم بالقسمة وأعطينا هذا المال لأتانا يتامى فقراء يتامى بدر، يتامى من قتل في بدر. هذه الشريعة الصحيحة الواضحة التي لا لبس فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد يعني الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إلي؟ قلت بلى. قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما، فأتته فوجدت عنده خداثا فرجعت فأتاها من الغد فقال ما كان حاجتك؟ فسكتت. فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري سعيد بن أبي سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي الورد من السادسة أبي الورد عن علي عن علي بن أغيد ما هو أعبد عن علي بن أغيد بالألف والغين والياء والدال أعبد غلط عن ابن أغيد ابن مالك بن حزن من السادسة أيضا قال حدثنا عن علي هو علي بن أغيد من السادسة ابن أغيد بن مالك بن حزن من السادسة قال حدثنا علي بن أبي طالب علي بن أبي علي بن أبي طالب ابن أغيد من الثالثة واللي قبله أبو الورد من السادسة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين جرح الوتد وتد الرحى راحتها وتأثر صدرها من الحبل حبل القربة، ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي إليه وتطلب خادم، فوجد عنده حداثا يعني الناس يتحدثون، فاستحيت رضي الله عنها وأرضاها يعني الناس عنده يتحدثون من الرجال، فانصرفت ولم تتكلم بشيء، لكنه رآها لما رآها وذهب الناس أتاها وقد أخذا مضجعهما علي وفاطمة أخذا مضجعهما في النهار ما هو في الليل، فخالف أراد أن يستلقي أن يستوي فأبى عليهما، أشار بيده أن يجلس أجلس، فجلس بين رجلي هذا ورجلي هذا، قال ما حاجتك يا فاطمة؟ قالت حاجتي يا أبتي هو أن الوتد وتد الرحى عود الرحى أثر بيدي كما ترى مجروح دم، وصدري كذلك من حبل القربة، أريد خادم يا أبت. نعم. فسكتت وتكلم علي، فسكتت هي حياء من أبيها، وتكلم علي رضي الله عنه بحاجتها، فقال ألا أدلكم على خير من الخادم؟ ألا أدلك يا فاطمة على خير من الخادم؟ قالت بلى، وقال علي بلى، فقال يا خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وكبره 33 واحمداه 33 وقول تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير يغنيكم عن خادم يغنيك يا فاطمة عن خادم. تقول فالتزمت هذه التهليلات والتكبيرات فلم تجد مسا ما تجد ألما للوتد ولا تجد ألما للحب حق القربة. تقول والله ما وجدت ألم كأن الرحة تدار وأنا يدي فيها ولكنها تدار يدي ما تجرحت بل نشفت يدي وكذلك صدرها من الحبل. تقول لا أجد مس الحبل على صدري حينما استعملت هذه التهليلات والتكبيرات. ما قال خذي من المال ما تشائين خذي من بيت المال ما تشائين قال لا خذ المال للمسلمين لفقراء المسلمين. أنت يا فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين سبح الله 33 وكبر الله 33 واحمد الله 33 وقولي تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكفيك عن خادم. إذا فعلت هذا واستمرت عليه كفاك عن خادم. تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها تحكي لصديقاتها والله لا أجد مس العود الذي حق الرحى أجد الرحى تدار أنا ماسك العود ولكن الرحى تدار ولا أجد مس الحبل أجد كأنه ممنوع كأنه مشيول عني الحبل كأنه مشيول عن صدري فأجل بأخذ القربة وأجد الحبل والشاهد أن الله كفاني بالتسبيحات والتهليلات عن خادم. نعم. قال في التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 فتلك 100 هي صورتين صورة أن 33 و33 و33 ثم تمام المئة لا إله إلا الله وصورة أن التكبيرات 34 ويكفي عن لا إله إلا الله هي صورتين. وهكذا الإنسان إذا استمر على التسبيحات هذه حينما تأوي إلى فراشك الإنسان وتسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتهلله 33 ثم تقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له تصبح الإنسان نشيط تصبح كأنك تعمل ما تريد ما تفعل أنت ما تشاء كل شيء تريده يفعله الله لك بقوته وسلطانه تعالى وتقدس وأنت السبب في فعله. فكل شيء تجده ميسر وكل ثقيل تجده خفيف وكل معسر تجده ميسر إلى آخره. هذا متى إذا التزمت هذه التهليلات والتسبيحات وإن جعلت التكبيرات 34 فقد ورد إن جعلت التكبيرات بدل لا إله إلا الله جعلت التكبيرات 34 فإنها صورتين وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلك ذلك. إنما إذا أويت إلى فراشك وأردت أن تنام اذكر هذه التهليلات تقوم نشيط قوي كل حاجة تقضى لك الإنسان بإذن الله تعالى وتقدس كل حاجة تقضى لك تجد نفسك قويا على حتى الثقيل تشيله ما كأنه ثقيل الأشياء العسير يفرق لك كربه تعالى وتقدس يفرق ربك كربه لأنك وحدته وهللته وأنت تنام ثم تنام الإنسان بعد ذلك. نعم. وإن كان فيه ورد آخر ما تقول اللهم إني وضعته جنبي إليك وألجأت ظهري إلى آخر الورد هذا آخر ما تقول. نعم. وقال لها عليه الصلاة والسلام اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك وعملي عمل أهلك. يقول أوصاها بتقوى الله وأن تعمل عمل أهلها والصالحين بعدهم فيكفيك هذا الورد كفاها رضي الله عنها وأرمعها سألت خادم مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم يخدمها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري قال عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفس القصة أنه لم يخدمها رفض عليه الصلاة والسلام أن يعطيها لأن المال للفقراء لأن بيت المال لفقراء المسلمين ليس لبنته ولا لولده. فعليه الصلاة والسلام قال لها قولي هذه الأوراد تكفيك خادم. تقول رضي الله عنها وأرضاها فاستمرت استتبعت هذا الورد ليليا فكفان الله شر وتد الرحى وشر حبل القربة والله إن الرحى لا تدور ما أدري من يديرها والحبل يشال عني لا أدري من يحمله عني يحمل الحبل لا أحس بألمه منذ أن استعملت هذه الأوراد بالليل فكذا ولم يخدمها عليه السلام ما أعطاها خادم وهي ابنته سيدة نساء العالم ابنته الزهرة الوحيدة اللي بقيت هي الحية ولا البنات كلها مات كل بنات الرسول عليه الصلاة والسلام سبقنه في الموت إلا فاطمة، فإنها تجرعت حزنه، تجرعت تذوقت حزنه وموته، لكنها لحقته بعد 6 أشهر. فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني ابن عيسى: كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي. قال: حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة قال: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلت لأخيك، ولكن سأعطيك منه عقبة. قال: فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر 12,000 صاع من صدقة اليمامة، 4,000 بر، 4,000 شعير، 4,000 تمر، وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة ابن مرارة من بني سلمة، إني أعطيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه. يقول إمام داود رحمه الله: باب تابع للباب، تابع للباب. حدثنا قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن بسة بن عبد الواحد القرشي من الطبقة الثامنة قال حدثنا ابن عيسى أبو جعفر يعني ابن عيسى أبو جعفر بن عيسى قال حدثنا قال: كنا نقول أنه من الأبدال. قال يا أبو جعفر بن عيسى: كنا نقول أن عنبسة بن عبد الواحد من الأبدال، حتى بلغنا أن الأبدال من الموالي. هذا خطأ، الأبدال قد يكون من العرب وقد يكون من الموالي، قد يكون الأبدال، والأبدال ليس هو وصف مثل الصوفية ومثل المعتزلة ومثل الجهمية، ليس هو وصف. البدل هو أن يموت رجل صالح، يموت رجل صالح في الأرض فيبدله الله بمثله صالح، عاد سواء ببلاده أو بلاد أخرى، لكن الأرض لا تخلو من الصالحين، الأرض أرض ربنا تعالى وتقدس لا تخلو من الصالحين، ولو خليت من الصالحين لانقلبت على أهلها. لو خلوت الأرض من الصالحين الذين يسبحون الله ويهيلون ويكبرونه ويعبدون الله حق عبادته ويدعون للمسلمين بالاستقرار ويدعون المسلمين بالأمن ويدعون المسلمين بالرخاء ونزول المطر، لو خليت الأرض من هؤلاء لانقلبت بأهلها صباحا أو مساء. ولكن الأبدال ليست صفة يتصفون بها، وإنما هو رجل صالح من الصالحين يعبد ربه ويدعو للمسلمين، فإذا مات أبدله الله مكانه، خلفه واحد مكانه من رب العالمين، يصير واحد من الصالحين لا يعرفه الناس، قد يعرفونه وقد لا يعرفونه. فالأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعض، يعني يبدل الله واحد بالثاني أو يبدل 10 ب10.